أيها الإخوة، الحديث المتواتر الصحيح الذي رواه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لذلك امرأة اسمها أم قيس تسكن في مكة، خطبها رجل فاشترطت عليه من أجل أن توافق على الزواج منه أن يهاجر إلى المدينة، فهاجر إلى المدينة، سمي هذا الإنسان مهاجر أم قيس. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخواننا الكرام، العلاقة مع الله ليست سهلة، قد تقوم بعمل رائع وتتلقى ثناءات وتتلقى تشكرات إن صح التعبير، وهو عند الله ساقط. نعم، يعني واحد يصلي صلاة الفجر في المسجد، في مرة نام، طبعاً الرواية هكذا، يعني لأربعين عاماً ما فاتته تكبيرة الإحرام في المسجد، في يوم ما تمكن، قال: ماذا يقول الناس عني؟ ماذا يقول الناس عني هذا اليوم؟ مشكلة. لذلك أيها الإخوة، الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: ليبلوكم، دققوا، أيكم أحسن عملا؟ أجاب الفضيل رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي أيكم أحسن عملا، أي أيكم أخلصه لله وأصوبه. يعني العمل الصالح الذي يقبله ما كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. يعني حفلة غنائية كبرى يرصد ريعها للأيتام، هذا العمل قد يبدو خالصاً لكنه ما وافق السنة. يا نصيب خيري، هذا العمل قد يبدو خالصاً لكنه ما وافق السنة، وقد يوافق السنة وليس خالصاً. لذلك هذا العالم الجليل قيل له: يا أبا علي، كنيته أبو علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإن العمل إذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لا يقبل. يسمي العلماء هذين الشرطين كلاهما شرط لازم غير كاف، كلاهما شرط لازم غير كاف، لا بد من أن يكون صواباً وفق منهج الله، ولا بد من أن يكون خالصاً.